بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وسبق أن الأمر بالمعروف هو كل ما عرفه الشارع وأقره من خصال الإيمان والإسلام وجميع الشرائع، وأن المنكر كل ما أنكره الشارع ونهى عنه وحرمه من سائر المعاصي والشرور. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآيات في هذا الباب. الآية الأولى: قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة. اللام هنا للأمر، والأمر هنا موجه لجميع المؤمنين. ولتكن منكم أمة، ومن هنا يحتمل أن تكون للتبعيض، أي وليكن بعض منكم أمة. وعلى هذا يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون فرض كفاية، ويؤيده قول الله عز وجل في هذه الآية: ولتكن منكم أمة، يعني طائفة. ونظير ذلك قول الله عز وجل في سورة التوبة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويحتمل أن من هنا لبيان الجنس، أي كونوا جميعا دعاة للخير، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. وعلى هذا فيكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون فرض عين، ويؤيده قول الله تعالى في الآية التي ساقها المؤلف بعد ذلك: كنتم خير أمة أخرجت الناس. ولكن القول الأول أصح، وهو أن الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأصل أنه فرض كفاية. قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. والدعوة إلى الخير موجهة لكل من يصح أن توجه الدعوة إليه من المسلمين والكفار وسائر الناس. قال: يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. والخير الذي يدعى إليه هو توحيد الله والإخلاص له وسائر شعائر الدين. قال: ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذا من باب عطف الخاص على العام، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل في الدعوة إلى الله عز وجل. وإنما قدم الدعوة على الأمر لأن الدعوة سابقة على الأمر. فها هنا مراتب: المرتبة الأولى الدعوة إلى الخير. ومعنى الدعوة إلى الخير أن يوجه الإنسان الدعوة إلى الخير ترغيبا أو ترهيبا على وجه العموم، كالخطيب في يوم الجمعة. والثاني الأمر والنهي، وهو أن يوجه الدعوة إلى الخير أو النهي عن الشر لطائفة معينة أو لشخص معين، كما لو قال لشخص: صل مع الجماعة، لا تتعامل بالربا. فهنا أمر ونهي موجه إلى شخص معين. والثالث التغيير، ويكون باليد لمن له سلطة وولاية، ويكون باللسان إما بأن يتكلم مع صاحب المنكر وإما بأن يرفع أمره إلى الجهات المسؤولة. والثالث إنكار بالقلب، وهذا لا عذر فيه لأحد، فيجب على الإنسان أن ينكر المنكر بقلبه، بحيث أنه لا يفعل هذا المنكر ولا يقر هذا المنكر ولا يجالس أهل المنكر. قال: ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك، أي الذين يدعون إلى الله ويدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشار إليهم بإشارة البعيد، إشارة إلى علو شأنهم ومرتبتهم. والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. فالفلاح فيه كسب وسلامة، كسب للمطلوب وسلامة من المرهوب. ففي هذه الآية الكريمة دليل على مسائل، منها أولاً وجوب الدعوة إلى الله عز وجل، ومنها أيضاً وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأصل فيه أنه فرض كفاية كما سبق. ومنها أيضاً أن الدعوة إلى الله والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب الفلاح، وهو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط، فمن أعظم شروطه أولاً العلم، أن يكون عالماً بأن هذا معروف وأن هذا منكر، لأجل أن تكون دعوته وإنكاره وأمره على برهان وبصيرة. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولأنه إذا دعا على جهل فإنه يضل ويضل، فقد يأمر بمنكر وقد ينهى عن معروف. الشرط الثاني من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يعلم أن من أنكر عليه تاركا للمعروف واقعا في المنكر، فلا تكفي التهمة وسوء الظن. فمثلا لو كان الرجل لا يصلي مع الجماعة فلا يلزم من ذلك أن يكون تاركا للصلاة، فقد يكون يصلي في مسجد آخر أو يصلي في بيته، وإن كانت صلاته في بيته معصية، لكن لا يلزم من كونه لا يصلي معك أيها الإمام في المسجد أو معك أيها الرجل مع الجماعة أن يكون تاركا للصلاة. كذلك أيضا لو رأيت شخصا يفطر في نهار رمضان فقد يكون مسافرا، فيجب عليك أن تستفصل قبل أن تنكر، وهذا له أصل من السنة. ففي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب الناس، فجلس هذا الرجل ولم يصلي تحية المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين، وفي رواية: وتجوز فيهما. لم يقل له من أول الأمر قم فصلي ركعتين، لاحتمال أن الرجل صلى في طائفة من المسجد أو في ناحية من المسجد. ومن هذا أخذ العلماء قاعدة في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي الاستفصال قبل الإنكار. فمثلا لو رأيت رجلا يأكل أو يشرب في نهار رمضان فاستفصل منه، فربما يكون مسافرا، وإن كانت مجاهرته بالفطر حتى ولو كان مسافرا خطأ، لأن كل من أبيح له الفطر يجب عليه أن لا يظهر ذلك بل يفطر سرا. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: وكل من كان سبب فطره غير ظاهر للناس فإنه يفطر سرا، كمريض لا أمارة له ومسافر لا علامة عليه. الشرط الثالث من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألا يزول المنكر إلى منكر أعظم منه، فإن ترتب على الإنكار أن يزول الأمر إلى ما هو أعظم فإنه حينئذ لا يجب الأمر ولا يجب النهي، بل قد يكون محرما. فمثلا لو أن رجلا في المجلس يشرب الدخان أو يغتاب الناس، ولو أقمته من المجلس وزجرته ونهيته لذهب إلى أهل الفجور والمعاصي وصار يجالسهم، فيترتب على هذا المنكر ما هو أعظم منه. وهذا له نظائر من فعل أهل العلم، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الشام لما كان في حرب التتار مر مع بعض أصحابه ببعض التتار وهم يشربون الخمر، فمر بهم ولم ينكر عليهم، فقال له بعض أصحابه: لم لم تنكر عليهم؟ فقال: إني لو أنكرت عليهم شرب الخمر لذهبوا ينتهكون أعراض المسلمين ودماءهم وأموالهم، فضرر الخمر عليهم، لكن لو أنكر عليهم فربما تعدى هذا الضرر. وهذه المسألة أعني زوال المنكر إلى ما هو أعظم أو إلى ما هو أقل لا تخلو من ثلاث حالات، أعني أن الإنسان إذا أمر أو نهى لا يخلو من ثلاث حالات، لا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يزول المنكر بالكلية، وهذا أكمل الأحوال، والحال الثانية أن يقل المنكر أو يضعف، وحينئذ يؤمر بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ليقلل هذا المنكر. والحال الثالثة أن ينتقل إلى منكر مساو، كما لو نهيته عن السرقة من مال زيد فذهب يسرق من مال عمرو. ففي هذا الحال ينظر الإنسان الآمر والناهي إلى ما هو أصلح. والحال الرابع أن يزول المنكر إلى منكر أعظم منه، فحينئذ لا يأمر ولا ينهى دفعا لأعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما. ثم اعلم أيضا أن الداعي إلى الله والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر له آداب لا بد أن يتحلى بها، فمنها أولا الإخلاص لله عز وجل في دعوته وفي إنكاره، بأن يقصد نصر دين الله وإعلاء كلمته لا الانتقام لنفسه أو من شخص معين. ومنها أيضا أن يصبر على ما يناله من الأذى، لأن كل من سلك طريق الرسل وسبيلهم لا بد أن يناله شيء من الأذى القولي أو الفعلي. قال الله عز وجل مسليا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ثالثا أن يكون ثابتا في دعوته لا تزعزعه العواصف والقواصف وما يذكر له من انتقادات أو كلام أو ما أشبه ذلك، وذلك لأنه يربح إحدى الحسنيين بيان الحق وثواب الآخرة. ومن آداب الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون قدوة صالحة في نفسه وفي من ولاه الله عز وجل عليه، فإذا أمر بمعروف كان أول الفاعلين، وإذا نهى عن منكر كان أول التاركين له. فما يأمر به من خير وفضيلة يكون أول الفاعلين، وما ينهى عنه من شر ورذيلة يكون أول التاركين. ومنها أيضا أن يكون وقورا في هيئته وفي لباسه وفي كلامه وفي منطقه، لأن هذا أدعى إلى قبول دعوته. ومن آداب الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون لديه أمل كبير في نجاح دعوته وفي نجاح أمره، لأن الأمل سبب في المضي والاستمرار فيما هو بصدده من الخير، واليأس سبب للفشل. ولهذا قال الله تعالى لمخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم وفاتحا له باب الأمل: فذكر إن نفعت الذكرى. وقال تبارك وتعالى في سورة هود: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ومتى علم الله عز وجل من الداعية إلى الله، متى علم من الداعي صدق النية وسلامة الطوية وإرادة الخير بالناس وسلك سبيل الحكمة في توجيه الناس وفي إرشادهم، لأن الناس ليسوا على حد سواء، لا من حيث العلم ولا من حيث الفهم ولا من حيث العقل ولا من حيث الجفاء والغلظة ولا من حيث أيضا قبول الحق والاستكبار عنه. فليخاطب كل إنسان بما يليق بحاله وما يليق بمقامه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.